تقيم يجوز، لكن السلف الأمة يقول لا، لا تقيم إلا في بعض أنواعها. أقول لا نعلم قول الصحابي أو تابعي أو إمام التواقي أبو حيظة رحمه الله قال عن جواز إخراج القيمة في زكاة الفضل. نعم. ذكر في المتن أن الخبز لا يجزي، ذكر في المتن أن الخبز لا يجزي لأنه لا يقارب ولا يتأخر، فكيف يجزي لا يجزي عند وجود البر والشعير والأصناف الخمسة، لكن إذا علمت فيجزي كل حب مختاس وكل ثمر مختاس وكل خبز، كل ما فيه يختاس لأن الخبز خبز مختاس، لكن إذا عند وجود لا يجزي، يحصلون عند وجود خمسة أصناف. نعم. أحسن الله إليكم. قول أن الزكاة قد تؤخذ من المشركين، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا أحرج أنهم ذكروا فروعا من فروع شركهم كفرا بالله والآخرة وصدقا بالصلاة، وإذا لم يكن الزكاة لأنه ما يجب زكاة إلا المؤمنة، وذكر الله بعض صفاته الدليلة أنه نحو الزكاة وأنه وأنه. ومن المشركين ذكر السير أن طائفة من المشركين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا خوفا من أن تؤخذ أموالهم، قال نازلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمال والله لا يأخذ من حبر كما قال بعضهم، فكفروا لهم عدم إخراج الزكاة، إنا لم نكن من الخليل وكنا نخوض من خالد إلى آخره من كتب يوم الدين. فذكر الله ترك الصلاة في آية، وذكر ترك الله من صفات ترك الزكاة في آية، وذكر الله عز وجل أنهم لا يحبون عليها، لا يحبون على المسكين، لا يدفعوا، لكن إذا رأك تدفع وتزكي يمنعك ويتسلك ويحبسك وإلى غير ما يحصل الآن، ما سمعت هذا كذاب وصحيح الكلام إلى غير ذلك، لأن الزكاة الصدقة ذكرت الله على أحراف أوجه متصدقون ينفقون، صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وآخرون مانعون يمنعون كما ذكر الله عز وجل ولا ينفقون، وخصم الثالث هم المنافقون أو أعراف الإيمان الذي لا يحبون الذي لا يحبون عباد الله. نعم. يقول أريد إشارة بيت فبعض الناس تشتري البيت وتقصدها، فما إذا كانت في حاجة في هذا البيت ولا عنده ما يسمى التورع فيسمون البيت مثلا عبر البيت يسكنه، يجوز هذا يعكس بشرط أن يشتري هذا الطرف الأول سواء المؤسسة أو غيره، يشتري البيت شراء كاملا ليس فوريا، ثم يبيعه على المستهلك هذا يجوز بشرط لا تكون عقد حقيقة بين الطرف الأول والطرف الثاني، بل يسمى الوعد لكن يجوز هذا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.